القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا وفي الصحابة لا مثيل لعزمهم ومواقف فتن الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أقبالا. التي جاءت من النساء ولعل أعداد النساء الحاضرات أكثر من الرجال. هل يجوز مس المصحف وهي حائض تقرأ القرآن وفيها قفازات وتروح مدرسة حق التحفيظ؟ هذه المسألة إذا كانت ليست مس مباشر فالمسألة فيها خلاف والأقرب الجواز والله أعلم، لأن المس المقصود به المس المباشر كما حميت بقية الأحاديث. رجل جامع زوجته قبل أن تغسل من الحيضة، ماذا عليه؟ هذا آثم. الله يقول فإذا تطهرن فأتوهن، هذا آثم إثم عظيم، ويستحب أن يتصدق بجرامين من الذهب. إذا جاءت الدورة على 15 أو 16 كأنها، هل يجوز تصلي وإلا دخل وقت الصلاة، ولا إذا دخل وقت الصلاة وجاءت الدورة؟ إذا جاءت الدورة بصفاتها على 15 أو 16 يوم فهي حائض. السؤال في شهر رمضان جاءت لدورة على 13 يوم ولا صليت، ولما طولت إلى 15 يوم صليت وصمت، هل الصوم يقبل وإلا لا؟ لأجل معاي دم خفيف و السؤال يعني غير واضح حقيقة. إذا جاءت لي دورة على 13 يوم ولا صليت، ولما طولت إلى 15 يوم صليت، كيف يعني جاءت على 13 يوم ولما طولت 15 يوم؟ ممكن تعيدين السؤال مرة أخرى؟ ما حكم قص البيضاء اللون الأبيض المخاطي واللون الشفاف إذا وقع على الثوب؟ ما في دليل على النجاسة، وخرجت فتوى مجلس الرابطة الحديث بأنه طاهر. هل تقرأ المرأة الحائض سورة الدخان والملك عند النوم؟ لا حرج أن تقرأ ما شاءت من القرآن، لكن ما في دليل على قراءة الدخان عند النوم، لكن جاء دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الملك عند النوم. هل يمسح، هل يصح الوضوء وفيه بقايا بودرة على الوجه بعد الوضوء، علما بأن البودرة التي توضع يغسل نشاف البودرة بالماء ثم وضعه في البودرة من غير وضع أي بودرات قبلها في الماء؟ هذه البودرة إذا غيرت الماء فإن هذا الماء لا يصح الوضوء به، أما إذا كانت قليلة لا تغير الماء لا يضر. ويشترط أن يكون الماء يصل للوجه، ما تمنع البودرة وصول الماء إلى الوجه. بعض النساء توضع البودرة ضد الماء على الوجه، البودرة التي ضد الماء على الوجه، يعني بودرة ليست مائية تمنع الماء، وما بعدها من بودرات وهي على وضوء، ثم إذا انتقض الوضوء وتوضأت للصلاة ولم يزول أثر هذه البودرات بالوضوء تصلي بحكم أنها وضعتها وهي على وضوء، هل يصح لا ما يصح. هذه البودرة تمنع وصول الماء إلى الوجه فهي حائل، وليس الوجه بمسح، حتى نقول مسح الحوائل. الوجه يعني اللي أفتى أن البودرة ضد الماء من الحوائل وأنت وضعتيه على وضوء مثل الخف، هذا إفتاء غريب. هل تصح الصلاة في القفازات حق اليدين؟ تجوز، لا يجب ستر اليدين لكن يجوز. إذا انتقض الوضوء والمرأة في يدها الحناء قبل أن تغسله أو تقرشه وهي على وضوء، ثم انتقض الوضوء قبل أن تغسله أو تقرشه تمرر عليه الماء، لا ما يصح، هذا جرم، يجب أن تقرشه ثم تتوضأ. أنا امرأة دورتي 8 أيام بعد ما سويت الغرزة المنظمة للحمل، يظهر علي دم خفيف لمدة 5 أيام أو أكثر أصلي فيهن، ثم يجي دم الدورة ويبقى 15 يوما، في الأيام الخمسة أو الأربعة الأخيرة من هذه 15 أرى كدرة ثم الصفرة، وفي اليوم الآخر 15 يأتي الطهر. هذا الدم اللي 15 يوم هو دم حيض مع الصفرة والكدرة. امرأة في بداية حيضها تحيض 8 أيام، وفي مرة من المرات استمر معها تقريبا 3 أشهر، يخرج أحيانا مثل دم الحيض وأحيانا أخرى يخرج مثل كدرة خلال هذه الأشهر الثلاثة، فما الحكم؟ هل تصلي؟ تميز الدم، إذا ميزته تقعد على التمييز. متى كان يشبه الحيض؟ كم يوم؟ فإن قالت لا أميز شيئا أبدا ترجع لعادتها في آخر شهر. هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن التي في الأذكار بنية التحصن؟ يجوز. هل يجوز للنساء الحيض أن يجلسن في الطابق العلوي هذا المسجد وهو تبع المسجد لكن يقام فيه دورات ودروس علمية؟ إذا كان تابع المسجد فلا يجوز، وإذا كان مستقل عن المسجد قاعة تدريب أو قاعة نساء لا حرج. هل بنوا على أنه مسجد يصلى فيه أو بني على أنه شيء آخر؟ امرأة تحيض كل شهر ويقل الحيض في كل شهر، كنت 8 أيام أصلي وصرت للحين 3 أيام، فيظهر طهور، الصلاة بعد 3 أيام صحيحة؟ ممكن يكون الحيض 3 أيام، إذا طهرتي بعد 3 أيام بالعلامات السابقة القصة البيضاء أو القرن البيضاء ولم يأتي حيض فأنت طاهرة، حيث قد يكون 3 أيام. امرأة خرج منها دم قبل الولادة، ما صلت الفجر مع الآلام الطلق قبل خروج الطفل، هل عليها قضاء؟ نعم عليها قضاء، دورة قطعت 2 شهر وبعدها جاءت يوم وليلة والدم قليل وبعدها طهرت وصلت، هل يعتبر حيض؟ إذا كان بصفات الحيض فهو حيض، هذا الدم الذي جاء يوم وليلة هل هو بصفات الحيض؟ ميزتيه أغلب صفات الحيض فيه يكون حيضا وإلا ليس حيضا. ثلاثة أيام دورة ويومان انقطاع الدم بالكامل، واليوم السادس صلت والسابع والثامن عاد الدم، هل انقطع الدم بالكامل بمعنى قطنة بيضاء أم فيها شيء من الكدرة؟ إذا كان فيها شيء من الكدرة كله حيض، أما إذا كانت بيضاء تماما فانقطع الحيض، والسادس والثامن ينظر في صفاته. جزاك الله خير وكتب الله أجرك. إذا وقت الدورة سبقها كدرة تظهر وتنقطع مدة 5 أيام أو أسبوع، إذا وقت الدورة سبقتها كدرة تظهر أو تنقطع مدة 5 أيام أو أسبوع نصلي أو نترك الصلاة؟ هذا الكلام كما قلنا، هل بعدها حيض؟ بعد 5 أيام حيض؟ فإذا كان بعد 5 أيام حيض وما تعدى 15 يوم فالكل حيض. ما هي الصفرة؟ لون أصفر يخرج، لون كالأصفر يخرج من الفرج. ما حكم جماع النفاس وكذا المرضع؟ جماع النفاس حرام بالإجماع لقول الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهر، وقيست النفساء على الحائض. أما المرضع فيجوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم سينهى عنه، سماها الغيلة ثم ترك النهي عنه، فيجوز جماع المرضع. وكيف أن الوضع وكيف أن المرضع لا تحيض إن هي حامل؟ هل صحيح؟ وكيف أن المرضع لا تحيض إن هي حامل؟ المرضع قد تحيض. وما حكم حبوب منع الحمل إذا كانت بشهادة الطبيبة الأمينة لا تضر المرأة فيجوز استخدامها؟ والأفضل أن تبقى المرأة على طبيعتها، هذه الحبوب سببت مشاكل حقيقة في عادات النساء. ما حكم حمل الطالبات للمصحف مع وجود القفازات وهي حائض؟ وما البديل إذا كان لا يجوز؟ إن شاء الله يجوز. هل يجوز للطالبات دخول مصلى النساء لتعلم القرآن فيه وهي حائض؟ مصلى النساء نعم، لأن مصلى النساء ليس مسجدا. بعض النساء يبقى الدم وهي نفاس إلى 60 يوما، ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ وإن انقطع انقطع أيام معدودة فقط، لا يستمر الدم بالإجماع بعد 70، وقول فقهاء الأربعة لا يستمر بعد 60، بعد 60 هذا استحاضة. شيخ الفاضل، نحن النساء كثيرا ما نرى من الرجال وقت الدورة أنه يداعب ولا يما ولا يما، وهذا غالبا تشتكي منه النساء، وحتى عدم الاهتمام بها وقت الدورة. كانت تقول لا يداعب المرأة ولا يمازحها، كأنها تقول ولا يهتم بها، هذا من سوء الخلق، وعلى الرجل أن يعتني بمرأته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العرقة من في زوجته وهي حائض، وكان يباشرها وهي حائض ويقبلها وهي حائض. قال العلماء إنما كان يريد أن يجبر خاطرها، لأن المرأة لما تكون حائض تتغير نفسيتها، وهذا من جميل خلق النبي عليه الصلاة والسلام. يا شيخ، كثيرا ما نسمع محاضرات حول الاهتمام بالرجال وهو جميل جدا، لكن أرى وأسمع كثيرا من النساء يقول نتزين ونتجمل ولكن الرجال مشغولون عنا بالجوالات وغيرها، فهل وجهتم توجيه حول هذا الموضوع؟ بداية أن تفعل الذي عليك من التزين والتجمل والدعاء، ويقال للرجال اتقوا الله عز وجل، فالله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول وعاشرهن بالمعروف، فما يليق بنا معاشر الرجال أن نبتعد عن زوجاتنا في هذه الأيام التي تكثر فيها الفتن، فقد تنحرف المرأة بسبب جفاف الرجل، وقد ينحرف الرجل بسبب زيادة هذا الجفاف من امرأته. نسأل الله العون، كل يقوم بحقه، زوجك لها حق، صح أنك طالب علم مشغول بالدائرة ما عندك وقت تتكلم، لكن هذا حق سيسألك الله عنه. لزوجك حق، أراد أن يقوم الليل فقال له لزوجك حق، فلا نهرب من القيام بحقوقنا. هل تجوز القراءة في المصحف أو مسه وهي غير متوضئة؟ يجوز القراءة ولا تجوز ولا يجوز المس. قراءة من غير وضوء مكروهة لكن تجوز، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، رواه أبو داود. لكن مس المصحف لا ينبغي، لا يجوز، لا يمس القرآن لا طاهر، رواه النسائي ومالك ووصله البيهقي. ما حكم الأوراق والكراسات التي فيها أسماء الله مثل عبد الرحيم عبد الرؤوف عبد الله، أو أوراق اختبارات تحتوي على آيات قرآنية من ضمن أسئلة الاختبارات، ماذا نفعل بها؟ إكرام أسماء الله عز وجل أنها ترفع أو تدفن في مكان ظاهر أو تحرق حتى يذهب رسم الاسم. أحب الكلام لله سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، الإكثار من الاستغفار يرسل السماء عليكم إدرارا، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيك همك، كيف أوفق بين الإتيان بهذه الإذكار؟ كل موفق لما وفقه الله، بعض الناس يستغرق مع الصلاة، بعض الناس يستغرق مع الاستغفار، كل موفق لما فتح عليه، انظري ماذا يحضر قلبك معه واستمري عليه. وما هو الذكر الإسراء في تفريج الهموم والكروبات وبأي عدد؟ إذا كانت ديون اللهم إن أغني بحلالك عن حرامك واكفنا بعظمتك عما سواك. أما إذا كانت هموم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك إلى آخره. أما إذا كان كرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، حيث أني امرأة مكروبة ويوجد جن في بيتنا وأنا مصابة بالعين أو بغيرها من الأمراض، ولكن الحمد لله مستمرة على سورة البقرة، فهل من دعاء أتمسك به وأدعو به حتى يفرج الله؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك أكثر منه، وستبدلك الله بدل الفرج بدل الهم فرجا وفرحا. نفست في شعبان في 18 شعبان ثم طهرت 9 رمضان طهر تام، ثم ظهرت كدرة وخيوط حمراء من الرحم في العشر الأخيرة تظهر وتختفي ليست بشيء ما تضرك. كنت على جهل أو على إهمال، بالأصح لما أكون عند المرأة التي عندها أحني ينتقض وضوئي بالريح أو ينتقض الوضوء قبل أن أغسل الحنة قبل وقت خروجه، فأصلي بذلك الوضوء خجلا من المحنية، أو أقول في نفسي ما بيعلم الحنة إذا غسلته، فما حكم صلاتي؟ فعلك هذا تلاعب في الصلاة كونك تصلين على غير وضوء، وهذا أمر خطير جدا، وعليك عظيم التوبة والاستغفار وقضاء هذه الصلوات، والله أعلم. خير القرون مواقفا ومثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا.